الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وعين كسو دحجرني رسالة أهيد هذه دعوتنا وعقيدتنا فأصغنا تيل الإمام العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادع رحمه الله وعن نصوغ قارني فقردي تضبية صبنات قيبنا أن كقاضني مصنفون رحمه الله تعالى وإنه وعدي إن وليه إن تقيدوا في فهمنا لكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة من المحدثين هذا الكاس أيان صورة ما يسترني كذلك وحن كسوا هذا المي إنه تقليد كشيخ الديدي فوصن بنانين إن قف قف قلده ويسكر راعوح كسوه راهده فعمل كان كبيرين النار دور كلمدود أرنت النوعات إلا اللازم فهم السلف سيدة مركة وتلمام أيو الشيخ محمد جميل زينو أي وحا وتلمام أيو رحمه الله رساله لي هي أول إرادة النصيحة الجماعات سوى جماعات كأول نصيحين أي وحا وقول نصيحي أو يري أن يهتموا بعقيدة التوحيد التي ركز عليها القرآن وقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته إليها وأمر أصحابه أن يبدأوا بها وعو مركا يروحا نقول نصيحين جماعات مسلمين تأني لازمان بعقيدة التوحيد التي ركز عليها القرآن عقيدة توحيد كأهيد أو جوجي القرآن ككريم كأيه نبينا عليه الصلاة والسلام الدعوة دي سكوب لابي أصحابتنا وأمري إن يكوب لابان أي وحى ومركة راعية ويري لقد عاشت الجماعات الإسلامية وحى النولاتي جماعات كمسلمين توين نولاتي فرأيت وحى نركبون أن الدعوة السلفية تلزم إن اللازميسو الكتاب والسنة حسب فهم السلف الصالح وانا مركا هذا الكم انت انو انكربنا وانت انقضن بيسا وعاو مركا كور من الدعوة السلفية اني لازمتي واي كسوغناتي واي باقي كتهي اني كسوغناتا كتابك الهي يسونا ذا النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حسب فهم السلف الصالح سيدي السلف كيه ورأو فهمين ان لو فهمه كذلك امام الالباني رحمه الله يسوغو كور رميا دروس دي سبركي أي وحاو كور رمي إنو كور رمي وحيالها أي لقون النقطة الدعوة السلفية أي وحاو لأنها وسط في كل شيء شيء والببرتن كيغي تاغنتاي بين الإفراد والتفريد يوان حدقود بين كان حقا كدابينين بين المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه وبين المعطلة الذين ينكرون أشياء من صفات ربهم وحاو مركا يلي وحاو بحيان مشبه هذا إيا معطلة وحاو مركا يلي فالسلف وسط يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة سلف وحي الرميسيهين إن الرميين وحي كتابك يا سنة النبي الله محمد قصوى أروري هذا الكنو عاسة وعن كده هنينا إن العلماء إنه نصيحين يان إن نفاعنا منهج سلفي وأين مرنا طريق أي مرين سلف صالح لأن محايا لي منهج سلفي أما السلفية ودينة إلهي حقا يقفك سوى مسلمة أي كواجبتها إنه فهمه وحنا تامرك إن تصي كلامك وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلمامي أي وحوليه لا عيب على من أظهر مذهب السلف وح عيب ودوشي سخصوغا نمجرتو قفقه أمو قدو منهج سلف إلو صوب باهريا عيبكو من نقونيسو وانتصب إليه ولو النسب شيكته واعتز إليه كون شرفتم وكفى أنتما بل يجب وحواجب قبول ذلك منه إن لغا أقبلنا وواجب باتفاق العلماء علماء السيدة يسكو اتفاق سنتهي إن هذا الكيس اللقات أول الرمايه وواجب وعو مركا الرعيين فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا منهج كسلفه حق مويان وحكله من نقضه هذا الكنوع عاصة عن أخرين أنه أوكي مجموعة فتاوها جزء أفراد صفحة بقول إيا سغالية أفرطا أي وحكه الرأي هذا اللوي دي أما شيخ اللو صوتوري أول لغو يلي بل وحكه ورن تاقف يتسطر بمذهب سلف من مذهب سلف كقرينية بل كورن أما إس أسطورية وحو مركا شيخ كتواب أو يلي إن أردت هذا دونتي أو أدوجد بالتسطر الاستخفاء إن قفك إسقريه أما أقريه بمذهب سلف فيقال وحل أراني ليس معهن مذهب سلف مما يتسطر به منهج سلف وحل أسطرب ما بل وواجب إلا ظاهريه إلا في بلاد أهل البدع بلاد أهل البدع بقفك إسقو قرين كرا لكن إنتو كسوغيها بلاد أي بدعاد كيرتها إنو قريا لا يجوز وعن هذا الكنوع سكفه منا ولا ليال منهج سلفي إن الظاهر سو وقد كنا واقضه وقد دروس هذا حوق سارته إنه واجب تايبا هذا الكفا إلي سننا لأنه وقال الله قال رسوله وحل قريا وما قف إرادوان قرنا يا منهج سلفي وقف قرنا يا إلهي كتاب كيسا يا حديث النبي الله محمد الصحيح إذن سيدا لأجل قيد أي شيخ وحول ليس مذهب السلف مما يتسطر به وحل إسك قريه هي وحل قريه هي وحل لقر صوم مبأها نمبا إلا في بلاد أهل البدع مثل بلاد الرافضة والخوارج لبدا بلاد مبارك قرين كثا ماشا أيكو أعجب ستي بدعه خاصة بدعة الروافض هي بدعة الخوارج لابد أن ميلادهم بس كقرصان كرتا أما ميلها كلام إن أذكر شرفتن تو أو أذكر دواقدهم تاس أي واجبا وحنا مركا راعي أو يري فإن المؤمن المستضعف مؤمن كمستضعف كإيه هناك هل كام قد يكتب واحد لغيابا إنه قريو إيمانه إنه إيمان كيس قريو أي لغيابا واستنانه هي كذلك إنه أنس بشيكتو إنه قريا لغيابا كما كتب مؤمن كما كتم سره أقريه مؤمن آل فرعون آل فرعون إيمانه سره أقريه وكما كان كثير يسر إن فربضا أهي ومن المؤمنين يكتم إيمانه أي قرينيين حين كانوا وقت يقصبنايين في دار الحرب وفي يقصبناي أمك مركي اللي جوغي إن فربضا مسلمين تكميدا مصحابة تكميدا إيمانكم ويقرسانيين وعو مركا شيخ وهذا بيري منك هذا الكنوع عاز قصوت ورئيس والله بلي أي وحو يري فإن كان هؤلاء كوان هذا بيس قرين يا هدي أي كسوغيهم في بلد أنت لك فيه سلطان بلد أدوبات كحرق بضمتهي هدي أي كسوغيهم وأي منهج سلف قريين وقد تسطروا بمنهج سلف فقد دممت نفسك أظن نفس أدوار عيبي سيبويري كان منهج السلف قرن يوم نصاد وطاو عبي شرفت يدي نوادي شيء لأن منهج حق عيال قريسي حيث كنت ميل أضادق أهيد من ضائفة كوح أذكب حسبنين يصطر مذهب السلف عندهم لغو أسطوري مذهب السلف أكتوب لغو قرن يوم وقت أذكب حسبنين تعبد نصاد كل حد يقول لأن منهج السلف وحل قريبا معه تاسواقفك أود لإنهم موتيوه هذا قفوا هدي أصل أول لهن المنهج سلف موجسته أي وحو شيخ يري وإن كنت هداته من المستضعفين المستطرين بمذهب السلف فلا معنى لذم نفسك وحو لهدي أضادقته تبكي ضعيفين تأها إيس قريني أي أن أود لهن إن المنهج سلف موجيان نفتر وحلق عيبية وقت غباطك معهن وحو مركا راعي وإن لم تكن هدان ذاهين منهم إيجا ولا من الملأ قومنا نتكم ذاهين المنهج قريي فلا وجه مسقنا من طريق لدم قوم قوم إلا عيب يا مسجنان بلفت تسطو إلا عيبي وإن أردت هذا أجدهم بتسطر أنهم إيغو يجتنبون به منهج سلف بيكدرانيا ويتقون به وإن إسكال علينا غيرهم ويتظاهرون به أما إسكال إسكال علينا ين منهج كفتن بيك إلى شنيا أن لبات إن إدتك لسوق عرتي أن ويك إلى شنيا ويتظاهرون به منهج سلفنا ويموجسنيا إذا خطب أحدهم مركميتكو للاحظ لأي اللغو يراهدو محاطة هاي حد اللغو يراهد قالوا أرانيو أنا على مذهب السلف وهذا الذي أراده كاسنواكه وجهده والله أعلم فيقال له كاوحا لغو أراني لا عيب على من أظهر مذهب السلف هذا الخابير مركي دويد أخريني أيام مركاكو دواقي قل أسدي سنوحا إتهي منهج السلف وحل قريه ما أهان حقنا وما أهان إلا قريه قفة صوم مسلمة إنه أم نسبشيرته أي واجبة أو منهج كنوع عاصة قباقي أهاده كذلك صالح فوزان حفظه الله تعالى أي سؤال لويدي أو لويري يزعم بعض الناس أن السلفية تعتبر جماعة من الجماعات العامة على ساحة عاملة من على ساحة وحل لويري سلفية وحي كمتها يون جماعات كاكلة شكاين صاحب اي جوكتم وحكمها حكم بقية الجماعات ولقوا واحد لقول واحد ان الحكم تايون جماعات كاكلة فما هو تقويمكم لهذا الدعم محاد كتو سنسا هذا الكنوع عاصة الا شيرتي هيا لويدي صالح فوزان وهذا الخطيرة ان لإرادة دعوة سلفية جماعات كاكلة يون بين لمتها وهذا الباطل شيخ وحوك جوابي الجواب الجماعة السلفية هي الجماعة التي على الحق جماعة السلفية وجماعة قرات اي حق كذل صغن وهي التي يجب وات اي واجبتها الانتماء اليها ان لو نسب شيرته والعمل معها ين يظل لا شقيه والانتساب اليها ان يظل لو ليحده يدا اي واجبتها وما عداها وحي كصهر أو من الجماعات يجب وحواجبا ألا تعتبر إن الاعتبار من الجماعات الدعوة جماعات الدعوة دوضبا إن لو شيئا ما بنان إن صالح فوزان وحو ديدي هيبا إن لا يراهضه دعوة الإخوان هي دعوة السرورية هي دعوة الخوارج دعوة الشيعة دعوة الرافضة دعوة الأشاعرة دعوة الماتريدية دعوة الكلابية دعوات كمان تجرى إن لإرادة دعوة وضانبا لا يجوز إليها ليش محينا أبنانين إن لإرادة دعوة وضان لأنها مخالفة حق بخلاف سنة وحق خلاف سنة دعوة وضان لأوران ماي لكن وحو وضوا الدعوة شرع إله خلاف سنة إلا وقت أمبي الدعوة دلغوت المامي كرا إذا ضممت مركي أقول لأحاته إلى هذه الجماعة السلفية مركي دعوة سلفية صوت قلان أيهم بالأورنكر الدعوة أيه كده حجران أما إذا استمرت هذه أي باقي كل نقطة مخالفة فلا نتبعها وكيف نتبع فرقة مخالفة لمنهج لجماعة أهل السنة وهذه سلف صالح ما خالف للجماعة السلفية فإنه مخالف لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالف لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قل أصدى مركب حنكفى إذي سننا هذا الكنوع عاسا إن العلماء نقبور هنيان هذا الكإمام الواجع رحمه الله تعالى نقبور رياء إن دندنسي أو تلمامي أن وحن اسكو قيدين فهم كينا عن كتاب كإلهي فهمينه إيا فهم كسنة النبي محمد أن فهمينه فهم السلف الأمة هذا الكاوح لقد يهنيا إن منهج سلف أي واجب تايقف كالصؤون مسلمة إنه أمس بشيرتم لأن محايا لي منهج كاسوا منهج صافية صالح فوسان يسوى سؤاله سيوى أم جوابه يقوى أي وحو تلمام يوليه السلفية هي الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة ليست حزبا من الأحزاب ما أهان دعودني ما دام يتهاي فرقتي بدبادي أحزاب تكلك أمد أهبو يري التي تسمى أحزابا وإنما هم جماعة على سنة والدين وحيه وجماعة قصلا سنة النبي الله محمد هي دين إلهي احنا مركا شيغي أدلة مركا كورة ميسي وحاو مركا تلمامي سواء مركو أدلة شيغي أي وحاو فالسلفية طائفة على مذهب السلفي وجماعة باقية منهج في سلف أي طريق سلف صالح هي ليست معها من حزبا من الأحساب العصرية الآن جماعات إم كثيرة كما من نقنن بولي وإنما هي جماعة قديمة أثرية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة عهد النبي الله محمد لك كاني ولو كباقية حقاسي مستمرة كباقية لا تزال على الحق ظاهرة إلى قيام الساعة جماعاتك لا خلافين وحاو مركا كوت المامي إليه جماعات حق خلافا إمام الألباني رحمه الله أي يسبون هذا الفي عن مسألة لفتقيقة إنه كو بحجرنا كولا وحا مركا شيخه وكوهمي خصوش الدعوة السلفية أي خصو غنفهي سلوه اللاحظه أو قفه اللاحظه حق إذا وحا لو يذيه سؤال أرانيسا ما هي أصول الدعوة السلفية ومقاصدها محوية هي أصوش أي دعوة سلفية كسعتهم وجدد ذو نوام حي وحمرك شيخ كجوابي أصول الدعوة السلفية أن تقول أن تقول قائمة وحي كتاغنتهي كما يعلم الجميع سلطة من ضدك أردنا يوغيهين أصوش الدعوة السلفية وحي كتاغنتهي على ثلاثة الدعائم صدح كير بي كتاغنتهي كم كوباد وحويري القرآن كاللباد وحويري السنة الصحيحة وحو مكايري ويركزون أما ويركز السلفيون في كل بلاد الدنيا على هذه الناحية سنة صحيحة أي باقي كيهين وحو مكا كورمي دعامدي صدحات يتيركي صدحات وحويري وهو مما تتميز به دعوة سلفية على كل الدعوات القائمة اليوم على وجه الأرض ما كان منها من الإسلام المقبول وما كان منها ليس من الإسلام إلا إثما فالدعوة السلفية تتميز بهذه الدعائم الثلاثة ألا وهي القرآن والسنة ويجب أن يفهمهما على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم أي القرآن الثلاثة المشهود لهم بالخيرية بالنصوص الأحاديث الكثيرة المعروفة وحاو مركا قو ختمي سؤاش اللو يدي لري وصوش الدعوة أي كتاقن تايوان محي وحاو للدعوة السلفية وصوش الوابة صدح كيربا كتاب القرآن كا سنة النبي الله محمد الصحيحة وصدعوة السلفية وحي آدو قفوكتاي إن الدعوة دي ذاكوب بنايسو أحاديث ضعيفة هي أحاديث موضوعة هي أحاديث وحوين النبي كسوغنان إنه أصل لهين إنه يكوب بني سأل بوغفوكتاي دعا ماذا كلاسة دحاد مطير كلاسة دحاد وحويهي وفهم السلف الصالح طريقي صحابة أمرين هي تابعينته وأي النصوص أمرين النصوص تلقو فهم أي واجب أي ليهي وأنا هذا الكائمام الواجع رحمه الله وميش إنه عديي خلاصة مركا الشيخ وحوليه إمام الألباني رحمه الله أي وحويري فحسبنا الآن أصول دعوة السلفية ثلاث الكتاب والسنة على منهج السلف صالح الكاس أي كوب جبجبي وعمرك الشيخ رحمه الله تعالى هذا الكنوع عاصة هؤليه إصبوا إن جاء العلنية وح إمام الواجع رحمه الله تعالى وهل كان قتل مامي وحويري إمام الواجع رحمه الله ونعلم وحن أقنه أبو شيخ يري أن هناك من يدعي السلفية إن يالك الجيران هو سلفية شيخانية وسلفية بريئة منه سلفية لكن بريئة كتاه هذا الكنوع عاصة وحن كفائد سننا دعوة ماها شيخشو دعوة شيخش ماها ايوا قدقا إن يسراتهين وحن نتوصية إمام الألباني رحمه الله أي وحو ليه إنه كل حجن هذا الكيمر كي دويده عن أخرين أي وحو وقال أيضا وذلك كما ترون من زاوية أخرى أن كلمة السلفية الآن أصبحت متبنات من كثير من المسلمين. كلمة السلف وحي النقطي إليها كلمة عد والبعي شاغته كلمة عد والبعي شاغته أي النقطي ومسلمين أي شاغن أيام الذين قد يكون بعضهم على الأقل كان يظهر رداءة الشديدة لهذه الدعوة وحش يكتب ليها إن فربضنا وهدينه إن فوقيا قتل مامنه ظاهر سنه عداود آبو أذب وأيوها يان دعوة حقا. فلما انتشرت هذه الدعوة مركعي فاطي دعوة تنئه وأخذت مكانها اللائق ولبا أي مكان جوكسة مكان كيه هبونا بها في العالم الإسلامي أي استاكتي دعوتني على قدم وساق أي سكتاكتي أخذ وحو قبصري أكثر الناس من الدعاة والدعاة كمده طريقة سيمرين ولو لم يكن لهم إن أبا سغنان أي صلة بدعوة السلفية صحيحة يدعون سلفية وحوليها إن فرضنا على ود وهيسي دعوة بركيسا أي مركي أركان دعوة إن هر استاغ كرين أو دعوة إن أي مرتين مكان كي لايقها أي وحي أول لحدان إن يرهدان أنهنا سلفيين بانهي ولو ينا وحصل أي وحد طريقة بأينا للهان لكن ويشيرتين وعو مركي يري. ومن هنا يدخل وحصوك لي في هذا المنهج العلمي السلفي من ليس له صلة مطلقة في هذا المنهج وحيتصوك لي بشيخ يري إذ أن سلا لهي منهج كان صافي ذا أهرا ولد قالمي أي اسكو صوتوري شيخ مركا واحد ولها ولذلك فأنا أعتقد أن السبب هو فقدان الإخلاص للدعوة وحكو كاني إنه اسكو صوتور الدعوة لمركيسي هرب إخلاص كما يهين وحيو شيخيني. سؤال مركا شيخ انت عينان آخرين لويديي أيان هذا الكيس وحير أبان دندن صنه أما وحير أن تابنه أي وحل لك فهم إياه إن فربضني إني ما أنت دعوة شاقنيس إن فربضني إني دعوة مباركة إني شاقنيس أيان كفهم إنا سواء مركي وراء ما عداوله وهيان أما يسا عداوله وهين إن فربضني وحي شاقنيان دعوة بركيسا نالها بركو دي إمام الألباني رحمه الله أي وحولي هاي شيء شدو وشيء بلارن وأن ننن أديدي كريم لكن وحقفك قيدة عملك وقفك كعمل فلا يشرع لإلهي أيهم با قيدة قف ما أنت شيرته إنه حق حيسته وكتابك يصنره كل أقميه على فهم سلفنه أمريه عمل كيسنه خلافه وشيء دعوة سلفية خبنا اسمين فإذا شيء شدو وحبه مطريس وهذا الكمرك عن شيخه كفهم إن هذا الكيسة وحكي لي سؤال لو يديه أو اللي يري سيد الصوصة ظهرت في بعض الدول العربية جماعة يدعون أنهم أتباع سيد قطب وأنهم هم السلفيون حقا فما رأيكم سأشاء سلو يدي وحكي صوب بحيبه يري دول العرب بركات كوشاقنا يأين الرأسين سيد قطب لكن إيهو إنا شاقنا إياهم بين عضينا إياهم سلفية ذا حقا إنا إيهو يهين رأيي قاقو محوية هلو يديو مركا حكم محاد نقصين كرتا جواب وحو شيخو يري رأيي أن المشكلة هي بويل وجوابي عليها مشكلة دو واشاق شدن لفتقيق أيوري يغن واك جوابي يا بوكو جواب شيخ وحو مركا يري والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أصحابها أدعياء بيت كاقبيغا أيه شاقي ووحاويري شاقا شوينك لا شاقان أيه ما لم تقيم عليها بينات حدان للايمن وحن تصي ودليل حدان للايمن أصحابها كوا شاقان أيه أدعياء وشاقيال نحن وحوري نعتقد وحن اعتقادنا أن سيد قطبي لم يكن سلفي المنهج في عامة حياته وحوليا سيد قطبي منهج سلفي كما بجرنبا وعو مركا عديي مالك لك يسوى هذا الخاص في وضعنا قيد كتقني أي وحولي فسلفية ليست معهن مجرد دعوة إسكش هذا شؤون معهم السلفية تتطلب وحي الدونيسة قفك الشيغانية معرفة بالكتاب وسنة الصحيحة وآثار السلفية صدح دار ركني بقى لك الدونية إنه قفك علم أولياء كتابك إلهي وكو إنه علم أولياء سنة النبي الله محمد الصحيحة إنه علم أولياء آثار تي أقواش اللي قسوا قولي علماء السلف نحن نعلم أولياء وحنا نقو أقنهي من هؤلاء وأمثالهم كوا يوحي اللمدة الذين يدعون كوا سو شيغانيا أن دعوتهم دعوة دوض إنا يتهي قائمة تيكو تاغا على الكتاب والسنة أنهم لا يعرفون إنا ينقرنين أصول فهم الكتاب أولا إنسان كتابك إلهي سيدي الله فهم ما يقانا وهذه الأصول معروفة والله يقانا ووحل قرنيا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته بلغو قرني في أصول الفقه وكهد لي وكلمات أئمة التفسير كذلك وحل قرنيا كلمات كي أقواش إليهم علماء التفسير كابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهم أن القرآن يفسر بالقرآن وارتكو قرآن كقرآن بلغو فسره وإلا هذه قرآن كل وايو فبالحديث وإلا هذه لوايو فبأقوال الصحابة ومن دونهم يعدي كسو كيس وهذه صحابة اللواي أو من السلف الصالح فالذين هدوا قوة يدعون شيئاً أي السلفية لا يسلكون ممريان في سبيل تفسير القرآن هذا السبيل العلمي ممريان المتفق عليه اللي يسكو اتفاق سيهي بين علماء المسلمين ومن أين تأتيهم هدوا الكوء غيمان إسام السلفية شاك شد أي سلفية شاكنا يعني مربع دين القرآن كي كف سرينين أحاديث النبي الله محمد كذلك أقواش صحابة دين كف سرينين أقواش علماء السلف كي كدام بيسا دين كف سرينين أو النفط وغاو فسران أيان هل كي سلفية وغا إيماني إذا كانوا هم مركا يويهم بعيدين كوا كفو عن فهم الأصل الأول للإسلام وهو القرآن على أصول علمية صحيحة وبعيدين أيهم كوي كفو عن تميز الصحيح من الضعيف من الحديث إني كالصوعان حديث كصحيح يا حديث كضعيف يغو كبر فوق بإني كالصوعان سري منهج سلف أشيغني وأبعد من ذلك وحجري تاوح كبر سيفوق وإني منهج سلف كفوقهم كتوصيا أن من ذلك أن يتبعوا آثار السلف صالح إني طريق صحابة مران أدبه أغفوقهم حتى يهتدوا أي كهنونان بهديها ويستنير أي افتنصدان بنورها إذن وحول القضية ليست مأهان مسألة مأهان مجرد إدعاء ولماذا هؤلاء يدعون ما أصغنا هذا أشيغان أيام قواسي أنهم سلفيون للأمر الذي ذكرته أن قوصوا شريعة انتوضا في بعض أجوبتي السابقة أن الدعوة سلفية الآن والحمد لله أن غطت الساحة الإسلامية تقريبا وحيد دبوشي ساحة إسلامية مانتا يضا دبوشي وظهر وحا أموغضي لأكثر من كان يعاديها انتي أقبض نيفكو اللد قال لما ينا أرنتاس أعطاتي ولو في الجملة الضوضوبة النقطين أن هذه الدعوة هي دعوة الحق بيري ولهذا سيدا لأجل قيد فهم ينتمون إليها يغؤون نسبة شيئا ولو كانوا في علمهم بعيدين كل البعد عنها إذن هذا كان خلاصة القول وعن كفى إلي سننا شيغا شد الله شيغانا دعوة سلفية إننا وحبب ترين قفوها دون الدريق يغمرين قفوها دون الدريق يغمرين شيغا شد وحبب ترين ميسو وكذلك أميلك لكل يهي إمام الألباني رحمه الله أي وحو يري إذا كان الأمر كذلك هدباء الرنطة هدية استدعتها فهذا ليس سلفيا بوين وعن مركا قصوا أرورتي سؤال لويزين يوقف يري آن هذا الكائم كان أخرين أيو وسؤال صوا أرورتي أو شيخ لويزي شخصي يري آن أنا عقيدتي سلفية وهو يدعو إلى طائفة منها بعد الشبهات والإهمال للسنة آن وحنا مركا قد حجران طائفة الشبهات له ولي بوحا وكود حجران آن طائفة سنة وحو إهمالين يسون سنة وعبيه لينين فما رأيكم في هذا الشخص بالويدي هذا الكاسي مركي وهذا الدير شيخ الدقي أي واحد ليه هاي إذا إن كان الأمر كذلك هذا بأرمك هدو سيدا يهي أو قفكم كبا حشون أيضا إنو إلا ذا أنه سلف بانا هاي كون دحجر جماع سنة دي خعيار إيسا إهمال سنة سنة دي نبي محمد شبهاتنا هاي ستاها دو قفكم كون دحجر فهذا ليس سلفيا بون إنك النوع عاسه واح سلفيا مبأها من سلفي مع لأن سلفية مثل الإيمان قابلة لزيادة والنقصان لأنه كما شرحنا آنفا أن سلفية فهم الكتاب والسنة سلفية وحايتها فهم لفهمه كتابك إلهي هي سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فهما صحيحا على منهج سلف صالح سلفية وكأنه حاصل وأين كتابك إلهي فهمته سنة النبي محمد أفهمته لبضوض وفهم صحيحا وفهم كاسو كبن أيضا فهم سلف الأمة لكن لا نفهمه هل هو شيء محدود لا يقبل الزيادة والنقصان هذا النوع عاصر دير أيه مركي دمسيق لي خلاصتي صناعي مركاتهاي سيدنا الشيخ خلاصي الخلاصة القول لا يمكن الجمع بين الدعوة السلفية وغيرها من الدعوات بالكلية أنا سكو خاط ضوبة وحكولة هذا القو إن لا يسكو كانوا شيخ شذا وقفك الدعوة دا شيخان أيه إيا إنو أخطاك لو كب حجره وحسكو إمان أيام ما هو يريد لأن في تلك الدعوات أشياء تخالف الدعوة السلفية قطعا وحوليها دعوات كاكلا وحا كود حجرة دعوات خلافيسة وحي دعوة سلفية كود حسوغنتها خلاصة دينا وحي نقنسة شيخ شد الدعوة اللي شيخنا أيام إنا نقفت وحبا أترين سيد إمام الوادع رحمه الله تعالى وإنو عدي أو تلمامي أوليها ونعلم أن هناك من يدعي سلفية وحنا نقوغنهي هو ما أنت سلفية ذا شاغانيا وسلفية بريئة منه سلفية دون أي بريقتهي أو بنانك أي دكتاي أو سلاؤ دكتاي إذ قد أصبح وحا النقض قفك سلفية ذا شاغانيا يجاري المجتمع كل دحقاغي مجتمع أو مجاراك وحا ليرادا قفو مجتمع دون ينقو جوابيا هذا ما أنت مجتمع إرادان أنه حق ربنا حق بكوها ليا هذه إرادان أنه أدلة مدونين أنه أدلة مدونين بكونا واقع يوكو وفتوانيا هذه الإرادة محرمات يوم اختلاف نو بنا وبنين مركا مجتمع رصيد النولي هاي وفتواني ستاتكو بناي سنتا مركا نينك فتواني سوكو بناي سنتا هاي إنو أمد دعو حلالي يوم وحالا وحي دونيسو سيدا مركا شيخ ولي في تحليل ما حرم الله إنه حلاليه وحي إلهي حرام يلي أيب الدعوة دي سغنكو تاقنتاي اختلاف هو بنين أيام تصوير هو بنين أيام كذلك هو بنين أيام السفر بدون محرم وحا هو بنين أيام كبردو إنا دقتهم الجماعات جماعة اختلافية وحا هو بنين أيام وحكا صو شرعه إلهي سبحانه وتعالى وديدي أيو بنين أيام مركز سلفية ذا شيغان يقول لي سلفية ذو نبري بيكتاي فإذا سلفية ذو شيغة طمعها ولا ليال سيدا مركا ضدك بركوض أي نفسه ذي كوكا ذيذين إلى المجتمع الرالي قليان أهل العلم يقولون واحد يقولي قد بأورنجرين رضا الناس ضدك أول الرالي قليو وقاية لا تدرك وقاية لقارن حقيقة لقارن ويان لأن مجتمع الرأي قراءة موضة لهم أن مسكح قراءتنا كموضة صعبان قلب قراءتنا من مامولو نقول بعقل جوني ولي يعني مسكح جوني ولي يصير جوني هو فكرة أن دونيتان جوني أي ولي هي ودونا فخوف وهذه فتوى دي سكوب بين اسماته بين آدم كاسوا حي دونيان سلفية ذو إيدا أي طفتي سلفية ذو إيدا بركة استقولوا هبشت مركز شيء كشدو وحبكوا قمن ميسو حتى أنا الدليل كي هاي سنين وأنا ذا هاي سنين إن أتقو عمل فشم كتابك إلهي هي سنة النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام على فهم السلف بدون الأخطاء وكذلك بدون وحوين مجارات الناس هذهم أخطاءك بعدرين تدخوا وحيدون أيانا عن أفضيلين مركهم بالسلفية لضعي حقيقة نقول لكن انت السلفية لضعي الله ميسو ودعوة السلفية وحيديدا تأذكوا بحوضه ولو أتشاغتت سلفية بنان كاتكتاي شاغشادو أحبكو تاري ميسو شاغشادو وحال الله وحيكو قبنيسو أي أجرين بل إنك على سبيل المثال إنك كل واقعية دعواتك جرى صاحبة هي دعوة سلفية وحبه أمر دحيه ولا يتفهم إياه سلاين فربضان وحوان يبقوا وكو نفتان كوان سلفية ذا شايقان ايو وإليهين سيدة فربراوي وكلا الله قصو النقلين ايو اوليه اولي ما دي عركتين عانيقو كهد ليا ان علومة الرهار كيسادة دعوة دوضة سوء جيدا اخوانك كوة دعوة دوضة وضي كوة اتحادك وضي كوة اعتصامك السوء جيدا ايوليه ولي عانيقو كهد ليا ما دي عركتين على شموح قريب سنة يابا ان ليرا هذو اهل البدع ايوها تقريب سنة يشالين ايساقال هوا منها البدع اذا واحد اولا ليال شيقا شادو ماها توقفك نيل جارسينيس الحق واقفك انو كو عمل فلو وحيلا سبحانه وتعالى وسودك بني آدم كو امها الراعان امها الديدان مهمة ديس ماه مهمة ديس واحقا انو تلمامو وحيدي او تلمادا امها يرادان امها بدنادان انو او تلمام ايا مهم كويهي لكن قفوها دون نقضه كبني آدم كوحي دون ايان او وضع دعوة ديسي دعوة من نقنسه شاقشد ودعوة سلفية شاقين ايان وحبه وما تريس. قال امام الوادعي رحمه الله تعالى وحو يري نعتقد وحن اعتقاد سنهي ان السياسة سياسة جزء ان اي قبل تهي من الدين ان اي دين تا قبل كميدة ان اي تهي ايان اعتقاد سنهي ايو شيخ رحمه الله هذه المسألة أن وحو شيخ من الإحسانية ما جاء في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أي وحو للنبي عليه الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل وحي أهاي ريب بن إسرائيل تصوصهم وحصي أصدي ما ملكو ذي الأنبياء ما ملكوه وحهي أنبياء أي هيسي كلما هلك النبي مختكستون نبي دينتم خلفه وحا حكم كي بدلي او قاديو مامول كي دادك هايي نبي عوامتو مي مامولين فإذا الدين تا مامول كيغا وحا يسكال أهل العلم سنة الله سبحانه وتعالى وكتاب كيسا قلت الماميو يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة قيمة آدو قيمة وآدي آدو ونارسا وانو هبونين قد سلفية اني كمت ناتو اياو كؤلفي اما آيداو كشرحي وحن الله الى هذا الرسالة السياسة الشرعية حديث كان يوحي مركة عدل قصو ارورتي اياو كورم ايام الضبع حديث كان وحن كفا ايدي سننا رب اسرائيل عدي ما ملكوغ هايسي اي سياسة دودك عانتا ايوو جرتي وحي اهايد ان بيدي الهي وقت كستون نبي دنتنا نبي أمبا أود المريي يا أود بمريي وإنه لا نبي بعدي رسولك وحلاني كان وحن نبي ويقدم بأيام مجرتم وسيكون وحا أهان دون تو سياسة اللي وريك دون خلفاء مضحبا قبن دون تم ما ملكي عنه أنحيي فيكثرون ويبضن دونان قالوا وحيدا ذن فما تأمرنا هدي برتاء دي بطان محادنا أمر إسام قال رسولك وحلفو وحد بو إسان بيعة بيعة الأولى كهرة بيعة سبوحية أعطوهم وحسيطا حقهم حقه غسية وأسمع وطاعة هاي فإن الله سائلهم إساق إلهي ويدين دونا عما استرعاه نحو إلهي راع صدي إساق إلهي كلاشق كلا حساب تامي دونا إذن كحساب تودو دوشي نمتالو إلهي إساق حساب دونا إذن كحقه غسية هذا بس ياسد تعريف سيدا وحل ويدي اللجنة الدائمة أي واحد لقوا يري ما هي السياسة الشرعية سياسة الشرعية ومحي وحي مركب جوابين الجواب السياسة الشرعية هي القائمة وتكتابا على الكتاب والسنة سياسة عداد مقشوم وحق أول ليسكو قيديهم وعدالة أؤمد للدحق ليهم وحق أول له قانسبه وحي مركب ليه وهي القائمة على الكتاب والسنة وتكدو ساقن كتابك إلهي يا سنة النبي الله محمد الصحيحة وذلك بالعدل وعدالة أولا لي ماده ومن الراعي كيما ملها أها أن هو لي ماده وسمع وطاعة إيا إني مقلان إيالان وكأمان إسا من الرعية تدخل ما ملي لكا سياسة دوام حي معنيه يقوى حيث وعمل له عمل فلي كتابك إلهي يا سنة النبي الله محمد أمدنا عدالة لغو حكومة وعدالة دا سوكا إمانا يسمى دحوينها إنا أمدنا مقاشو أو أيوه قانسته أو كا إمانا يسمى تدكي أمامو لي كما في قوله تعالى إن الله يأمركم إلى يوحد أمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الأمانة أجدتان إهل كذي وإذا حكمتم بين الناس فضدتك كالحكومة إسانا أن تحكموا إنكو كالحكومتان بالعدل إلى قوله اللي قاروا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآيتين وبالله توفيق ومركاك كبحين هذا الكاسين وحاوكويا لمجموعة فتاوى جسك صدحي لباتنات صفحة أفر بقل إيقو ابن القيم رحمه الله أي إساقنا لو يدين أيام سياسة دوحة أيتهاي وحنا مركاك كوابي سنن صوصحوتا قال وحاو يري إن الله أرسل رسوله إلهي وحاو صدر الرسول شيسا وأنزل كتبه إلهي وحسود دجي كتب تيسا ليقوم الناس بالقسط وهو العدل إن الكوك عن أمبيضه هي ذاتك أردنبا عدالة الذي قامت به سماوات والأرض عدالة داس أو أي سمد يدركبا وتعليهين فإذا ظهرت مرك أي موقته أمارات العدل وتبين أي واضح نقطه وجهته بأي طريق كان طريق دون عدالة أقصى موقته ثم شرع الله دينه إلهي وحو مركا عديي دين تيسا أي وقت لا سبنانيسا والله تعالى لم يحصر درق العدل إلهي موكوب درق عدل الله مريو وأدلته يا أدلته وعلاماته في شيء كموكوب ونفى غيرها مون الدين من الطرق التي هي مثلها أو أقوى منها بل بين وحو إلهي نوع عديي ما شرعه وحو إلهي نوش ذي من درق أن مقصوده درق مقصود كي سويهي إقامة العدل وقيام الناس بالقسط إن ضدك عدالة لجالسيهم كذلك ضدكنا يوقع عن عدالة في أي طريق طريق السنه استخرج بها العدل والقسط طريق اللي ضوننها لغصو صاره فهي من الدين عدالة هي إن عدالة اللي ضقناه طريق ضونها كي ماده والدين تإلهي فإذا خلاصة سواحي سياسة وعدالة ومدى اللي مامله رعية دينا هي شعب كينا وحواجب كوا السمع والطاعة وخلافة ذي هي مدح ذي واجبها أن لا يقال الله ما إنها مخالفة له دين تي سياسة خلافة معناه ما هو ليه وفلا يقال الله ما إن سياسة العادلة سياسة عدالة كب نيسني مخالفة وحي خلافة الله ما لما نطق به شر سياسات وواحة شرعيه خلافاً لأوران ما يأي سياسات وواحة أيتها وواحة شرعيه وافقاً بل موافقة لما جاء به سياسات عباد مقاشو وشيء خلاف وافقاً شرعيه إلهي بل هي جزء من أجسائه بوسنو كبح سياسات وجزء كمدة شرعيه يما ملكيسا ونحن نسميها سياسة تبعاً لمصلحتهم وإنما هي شرع حق شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله وحفل كخلاصي سياسة دوحة ليلهه إن كمتها الدين تنا وأنا قبل دين تنا كمتها وحنا كقبل قبل إن تهي عدالة أمضى لجارسيه أمضى حوينها لجدونيه شعب كنا وحل لجدونيه أسمع وطاعة وحكلا لويدية اللجنة الدائمة صدق كنت على جسك سيدا صفحة لو بقول إيا صدن أي واحد لو يري سؤاشا تدخل بعض الشيوخ في السياسة علماء بركو أي سياسة دقالة أو كهر لي يوجد سائلك أي للخطيب وحي ملكا كل جوابين للخطيب إنك خطبين أي واحد واجب كوا أن يبين إنه كعد في خطبة الجمعة خطبة الجمعة إنه كعد وفي دروسه ومحاضراته ما تحتاجه الأمة من المعارف من المنافع من المعارف النافعه وحاوها بوم بويري علوم ده خطبها صمينيه كان اما نقطه خطبه جمعه اما نقطه محاضرات اما كو دروس دغيها نقطه ان امده وعديان وشي وح اي وباهيين اي انفعيا هذا هو من السياسه يجري وان يعالج ان الدويه امراض شعب شعب كعذره كدحجران ان الدويان ووحد الياله ويحل أي مركة أحليان أو عديان مشاكلهم قدر استطاعته من كان خطيبك مشاكل كهيسة أمده إن أطل مامو ماشي كذبح لهايين يماشي وهبونيت وشيء دوشي سيالة بقدر استطاعته بالحكمة والموعظة الحسنة، سواء سمي ذلك سياسة أو خطبة الجمعة أو تعليما أو رشاد وحي لدونها لقو مقعابه واختقاء دونته إيا مقعا دونتك مقعاو مربا هذا أمدي أشاريس وحي أنفعي إيا وحي تريي مقعا دونت أصا أما سياستك مقعاو أما خطبة جمعك مقعاو أما علمك مقعاو أما إرشادك مقعاو سياسات دوحا يتاي إن أمدا لدويه أو عذرك هيا لدويه أو أخطاء اللي قد دويه أو بدع اللي قد دويه أو خرافات اللي قد دويه أو شركيات اللي قد دويه أو وحكة صور شرعي إلهي خلافية اللي قد دويه ومدنا الله شيغو السمع وطاعة للأئمة مدح وينهنا الله شيغو أن إن عدالة أمد أقوم مامله وقت جيد دروسة أن أدقيه إصغل مدح وينياش أيسا أبنانين إن علماء أيكو عايان منابر صهرنا وينوغسوا هذا الني طريق عزين وياه طريق خلاصا لجنة سؤاله يجب أنه كبح جرني وحكا له سؤال لو يدين أيام أو لجنة أيضا نقص أرورتي جسك إذا صدح يلباتنات صفحات أفر بقول يكو هذا الكائن سنقو هرو صدقني أي وحا لو يري ما القول في الذين يقولون لا سياسة في الدين هذا الكنا وحا ومرك وافق يقيفا ضمب إمام الواجع رحمه الله تعالى وكهر ليه قال إمام الواجع رحمه الله تعالى وحويري نعتقد وحن اعتقادنا أن سياسة جزء من الدين نيتهي والذين هدب قوة يحاولون حاوليا فصل إني كجران الدين إني دين تكجرا حاوليا عن سياسة يحاولون قوة وحي حاوليا هدم الدين إني دين تبابيا وانتشار الفوضى هي إني انتشارتهم أن فوضى إياك لدنبين لأنتم إني بلادك كبح انتشارتم أي ديديان وحمرك هذا الكاسي وافقيا كان أي لجنة دائمة كجواسي أي وحي ليهين جاءت شريعة الإسلامية شريعة الإسلام هو وحي التي مدي بسياسة صحيحة سياسة صحيحة أهي بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول في سلم والحرب بسياسة الصحيحة الناجحة التي يجب أن يعامل بها ولاة أمور المسلمين للأمة الإسلامية ويصوصوهم بما بها في دينهم ودنياهم وحاولين شريعة الإسلام كواحي التي مدين سياسة صحيحة وأبدا حيثا دول كإسلام كي الدول ككلة أوهشيس هي حرب إيو عدالة انتبك إنسان إيسا سياسة داية صحيحة ناجحة واتا يواجب تهي علماء المسلمين حكامة المسلمين إن يكون لقناغان أو أمم خوغة قدقان أو يكون معمولان في دينهم ودنياهم أما سياسة المكر سياسة المكر المكر السيئة المبنية على الفسق والخدع والخداع والكذب ونقض العهود والمواثيق والغدر وعدم الوفاء بالعهود فلم تأتي بها الشريعة الإسلامية وعو مركائك هذا شيء سياسة دا أسل كيغ اللوجة دا خيانو أما كل سن فسقه أما كل سن إن أمد الخايمو أما كل سن إن أمد بين لوشه أما كل سن إن عهده لبوريو وصل مركا جماعات المسلمين تمدح لكوب حيسا أما كل سن إن بلمه لغبحه وأن عبنا بلنتي سلوه فنين فلم تأتي بها الشريعة الإسلامية أي الأهلين شريعة إسلامكم كم إيمانين أرنت النعاسة ومن تتبع النصوص الكتاب وسنة صحيحة ننك راح راحا كتابك إلهي إيا سنة النبي الله محمد وسيرة العملية إيا سيرة ديس عملك أهي أو نبي سمي وجدها وحو هليا مليئة بسياسة سارقة العادلة مع من يواليها ومن يعاديها إن النبي عليه الصلاة والسلام كل دقم جري عدالة يرون عد وافقا هي عد خلافا لبضبا سلاس أيه كل دقم جري وكذلك ابن باز رحمه الله تعالى لو يدين يا هذا النوع عاصة يساقنا قصة أروري سلاكو تعلم مجموعة فتاويه سجيسك كوبار صفحة صدح بقول إيا صغالية صدن أيا وحو ابن باس نيري فالدين الله دينت إلهي تدعو وحيكو يرس إلى الاجتماع إن لا كلمة أو مد قرآت الله النقض أو جماعة قرآت الله النقض أيكو يا رسام وإلى سياسة صالحة الحكيمة وحكذلك أيكو يا رسام سياسة دي صالحة هيد وعدالة دكو بنا إسنيد حكمة دكو بنا إسنيد التي تجمع ولا تفرق تاس أمد جمعين إسام أو أنك لسارين تؤلف تاس إسكو كان إسام ولا تباعد أنك لديرين تدعو كيا إسام إلى صفاء القلوب إن قلوب فإسكو صافي النقطة والإحترام الأخوة الإسلامية هي كذلك ليس إحترامه إسلام نما ليسكو إحترامه وتعاون ليسكو كالميسو على البر والتقوى والنصح لله ولعباده ولب إن أمد الله نصيحي يا أمد إلهي وهو أيضا يدعو حكويا ريا إلى أداء الأمانة إن أمانة اللقوته والحكم بشريعة هي إن ليسكو حكم شرعي إلهي وتركي إن لقتهم الحكم بغير ما أنزل الله إي إلهي غير في ليسكو حكم إن لقتش أقصده كما قال سبحانه سيد الله ويري إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وهو أيضا سياسة واقتصادية وأنا سياسة وأنا واحد شيء اقتصادية وكورمي صلى الله شقفك مسلم كي عقيدة ليسا كما أنه سياسة وعبادة وجهاد فهو يدعو إلى اقتصاد شرعي المتوسط ليس رأسيا أن غماشيا ظالما لا يبالي ليس رئيسا ما أهان مدحوين غاشية أو مسلمين أن خيانة صميمية أو ظالمة لا يبالي بالمحرمات أن أبي لين المحرمات كاس سياسة ما كوا ظلم عادية سياسة واحد أسأل كيف تاي إن مدحوينه وقود أقنابهم شرعي إلهي سبحانه وتعالى هو أم نصر يدين تإلهي أن كذلك هو كالما يوم قف كستو حقا كود واقيا قف كستو حقا كود واقيا أي واجب تهي إذن كلام كنو عاصم وعن كفا إلي سننام هذا الكائمام الواجع رحمه الله تعالى والنوت المامي هي كذلك هذا الكائم مضوع النوت الماميان أئمة الدعوة وعن كفا إلي سننام معناها سياسة معنى يقول إن أي تهي إن أمد عدالة لقارسيو ظلمنا لغا إلاليو وحلوح المحرم هذا سيقوني اللغة سو جيهور جيسو أيكو كسو خلاسيين أما وهذا الكيغ كو انتهودي نكتفي بهذا القدر إلى هنا سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.